لا يغرك من الشخص مظهر ولا هندام، لا الشكل يبقى ولا حسن المظاهر دام، تبقى المزايا الأصيلة عالصدور وسام، تتجدد ويا أهل عمر وعام يتعام. عاشر مهذب أبي يعرف حدود الدين، يوفيك لو وعدك والحر وعد دين، ولا تعاشر اللي بكل ساعة إله وجهين، بوجهك مرايا يصير وبالظهر سجين قلبي.